ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أي نعم أي نعم أي والله أي والله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الله أكبر. وبينهما حجاب. يا سلام. الله وعلى الأعراف رجال يعرفون كل ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الله أكبر. الله أكبر. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله الله عليك يا مولانا. الله يسلمك.

العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وهو الذي يرسل الرياح ذاته سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الله الله أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين لا إله إلا الله أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا

فاذكروا آلاء الله